الباب السادس والعشرون في الحياء والتواضع. قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: مكارم الأخلاق عشرة: صدق الحديث، وصدق اللسان، وأداء الأمانة، وصلة الرحم، والمكافأة بالصنيع، وبذل المعروف، وحفظ الذمام للجار، وحفظ الذمام للصاحب، وقرى الضيف، وأسهن الحياء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء شعبة من الإيمان. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. وقال علي بن أبي طالب كرم الله وجهه: من كسى بالحياء ثوبه لم ير الناس عيبه. ويقال: القناعة دليل الأمانة، والأمانة دليل الشكر، والشكر دليل الزيادة، والزيادة دليل بقاء النعمة، والحياء دليل الخير كله. وفي التواضع ولين الجانب قال الله تعالى: واخفض جناحك للمؤمنين. وقال تعالى: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل العبادة التواضع. وقال: ولا ترفعوني فوق قدري فتقولوا في ما قالت النصارى في المسيح، فإن الله عز وجل اتخذني عبدا قبل أن يتخذني رسولا. وأتاه رجل فكلمه فأخذته رعدة، فقال له: هون عليك، فإني لست بملك، إنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد. وكان يرقع ثوبه ويخصف نعله ويخدم من في مهنة أهله، ولم يكن متكبرا ولا متجبرا. أشد الناس حياء وأكثرهم تواضعا. وقال مجاهد: إن الله تعالى لما أغرق قوم نوح شمخت الجبال وتواضع الجودي، فرفعه فوق الجبال وجعل قرار السفينة عليه. وقال الله تعالى لموسى عليه السلام: هل تعرف لما كلمتك من بين الناس؟ قال: لا يا رب. قال: لأني رأيتك تتمرغ بين يدي في التراب تواضعا لي. وقيل: من رفع نفسه فوق قدره استجلب مقت الناس.